لكن ينبغي أن يعلم المرء أن خيرة الله لعبده خير من خيرة المرء لنفسه، وهذا معنى ولله الحمد أكدناه مرارا عبر هذه القناة المباركة، قناة دبي، وعبر هذا البرنامج المبارك الباقيات الصالحات. واستشهدنا عليه كثيرا بصنيع أمير المؤمنين عثمان، فإن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ليفاوض كفار قريش، ثم أشيع أن عثمان قد مات، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى بيعة الرضوان تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فبايعوه رضي الله عنهم، وممن بايعه مرارا سلمة بن الأكوع. ثم لما فرغ الناس من بقي؟ عثمان. فقال صلى الله عليه وسلم: وهذه عن عثمان، وضم كفيه الطاهرتين الشريفتين بعضها إلى بعض. فقال العلماء: فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان لعثمان، فهذا من الخيرة. فكم من شيء تطلبه، ترغبه، تأمل فيه، وربما ضحيت بمال أو وقت أو جاه من أجله، ثم لا يكون، ثم تعلم بعد حين أن ما اختاره الله لك خيرا مما كنت تسعى له. فاستقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر إذ دارت ميسير. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا دعاء الاستخارة: اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ثم يتم الحديث ويذكر حاجته. فهذا فزع إلى الله في أن يختار الله عز وجل لنا، والمؤمن يوطن نفسه إذا وقع الأمر أن يقول لعل فيها خيرا، فإنه لا يدري. لكن الإنسان إذا كان عظيم العبادة، جليل الطاعة، حديث عهد بطاعة، فأغلب أحواله أنه لا يخذل، وأن الله عز وجل يوفقه. ولشهود صلاة الفجر في جماعة أثر عظيم على العبد في باقي يومه. فحتى لو بدا للإنسان أن الطريق الذي يريد خيرا ثم يصرف عنه، فليكن على يقين أن تلك الطاعة التي هداه الله إليها وساقه إليها ستورثه خيرة لم تخطر له على بال. ويبقى الغيب غيبا، العبد ذو فجر والرب ذو قدر والأيام دول، ثم لا يقع إلا ما أراد الله، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.